إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: هاتان السورتان العظيمتان لا يستغني عنهما أحد قط، ولهما تأثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وحاجة الإنسان إليهما وإلى الاستعاذة بهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. هاتان صورتان عظيمتان يحفظهما فينا الصغير قبل الكبير. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في هاتين الصورتين من الميزة ما لم يجعله في أي صورة أخرى من صور القرآن، كما سيتضح معنا ذلك بالأدلة. والمقصد العام من هاتين الصورتين أن يعتصم المرء بالله سبحانه وتعالى، وأن يدفع عن نفسه كل الشرور، إذ إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه الخير والشر، والشر فيه شرور ظاهرة وفيه شرور خفية، ولا يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه وأن يعصم نفسه إلا باللجوء إلى المولى سبحانه وتعالى، وأن يفر وأن يفزع إليه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأذكار والآيات والأسباب ما يستطيع المرء أن يدفع به الشر عن نفسه. وهاتان الصورتان العظيمتان كما سيتضح معنا هما أفضل التعاويذ وأفضل الرقى وأفضل الأدعية التي من خلالهما يستطيع أن ينجو العبد من شياطين الإنس والجن. ونحن أيضا في تناولنا لهاتين الصورتين نقصد نوعا من التدبر الذي ننشده ونتكلم عنه دوما، وأذكركم بما ذكرته في آخر مرة، وهو ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: لقراءة آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر خير من قراءة ختمة بغير تدبر. لقراءة آية واحدة من كتاب الله تعالى بتدبر خير من قراءة ختمة بغير تدبر. نقف مع فضل هاتين الصورتين ثم مع تفسيرهما وما يستفاد منهما من فوائد. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، ومنه يستمد العون عز وجل. أولا، ما ورد في فضل هاتين الصورتين بخلاف هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ قال أهل العلم: والمعنى أنه ليست هناك صور من القرآن كاملة في التعاويذ والرقى إلا هاتين الصورتين، فهما أفضل الصور من هذه الحيثية، أنهما كاملتان يشتملان على رقى يستفيد منها الإنسان، وإلا فهناك صور أفضل من هاتين السورتين لكن من نواحي أخرى، وسورة الفاتحة هي أفضل صور القرآن على الإطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن هاتين السورتين أفضل من غيرهما من حيث التعوذ بهما. ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص بالإضافة إلى المعوذتين في هذا الحديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الصور من حيث التعاويذ أيضا، ليس في القرآن فقط وإنما في كل الكتب الأربعة المنزلة. وثبت عند أبي داود والنسائي قال عقبة رضي الله عنه: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قال: فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا. قال: فلما نزل صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلي وقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ زاد النسائي: اقرأ بهما كلما نمت وقمت. نقف مع هذا الحديث وقفة. قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال المعلم صلى الله عليه وسلم الذي يريد الخير لأمته ولأصحابه ابتداء من غير أن يسأله عقبة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاقه أنه يتحف أصحابه بكل نافع لهم، فقال صلى الله عليه وسلم مبتدئا إياه: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قال أهل العلم: نفس المعنى، والمعنى أنهما أفضل الصور من حيث التعوذ، لا يستعيذ الإنسان بمثلهما. فعلمه صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومعنى قول عقبة رضي الله عنه: فلم يرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سررت بهما جدا، قال الشراح: يعني كان يطمح رضي الله عنه في أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة طويلة، وكان في ظنه أن سورة طويلة من القرآن أفضل من هاتين السورتين، أو أن المعنى أنه كان منشغلا بالطريق وبظلمة الليل فلم ينتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فهذا هو الذي جعل قلب عقبة رضي الله عنه مشغولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الفرح والسرور الكامل بهاتين السورتين. وقال بعض الشراح أيضا: أو لأن عقبة لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاة، فلم يكن في نفسه أن هاتين السورتين أفضل من غيرهما، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بهما. لذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما صلاة الصبح، قرأ قل أعوذ برب الفلق في ركعة، وقرأ قل أعوذ برب الناس في ركعة ثانية. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقبة فقال له: يا عقبة كيف رأيت؟ قال أهل العلم والمعنى: كيف رأيت أن هاتين الصورتين القصيرتين هما يعادلان السور الكبار والآيات الطوال؟ لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال الآيات، فلما قرأ صلى الله عليه وسلم بهاتين الصورتين القصيرتين في صلاة الصبح دل ذلك على أنهما عظيمتان يسدان مسد الصور الطوال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي: اقرأ بهما كلما نمت وقمت، يعني عند النوم وعند القيام، لأن فيهما بأمر الله سبحانه وتعالى فيهما الحفظ من كل شيء، كما سيرد ذلك أيضا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عند النسائي عن عقبة رضي الله عنه أيضا قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة قل. فقال عقبة: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: فسكت عني صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي: اللهم اردده علي، يعني اجعله يسألني مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم ثالثة: يا عقبة قل. فقال: قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. قال: فقرأتها حتى أتيت على آخرها، انتهيت من قراءتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة قل. فقلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الناس. قال: فقرأتها حتى أتيت على آخرها. قال: فلما فعلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. ما سأل سائل أي داع، فإذا أراد الإنسان أن يدعو، خاصة إذا كان أن يدعو ربه عز وجل أن يدفع عنه الشرور والآثام، فعليه أن يبدأ بهاتين الصورتين. إذا تخوف الإنسان من أي شيء، من شيء ظاهر أو باطن، فعليه أن يسأل ربه سبحانه وتعالى بهاتين الصورتين: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني ما التجأ عبد إلى الله سبحانه وتعالى ليحميه من شرور الشياطين بمثل هاتين الصورتين. ويبين ذلك أيضا ما ثبت عند الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان، يسأل ربه أن يحميه من الجن، ومن عين الإنسان، لأنه قد يصاب الإنسان بالجن أو بالإنس. كان رسول الله يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، يعني بتعاويذ وبأدعية وبرقى. فلما نزلت المعوذتان، ويدل ذلك كما يقول المفسرون وهو ثابت أنهما نزلتا جملة واحدة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. قال أهل العلم: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهما دون غيرهما، ويستعيذ بالله بهما دون غيرهما، لأنهما اشتملتا على كل خير يدفع عن الإنسان كل شر، فيهما ما في غيرهما وزيادة. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما سواهما وأخذ بهما. وأيضا ثبت عند أبي داود والترمذي وهو يبين صلى الله عليه وسلم فضل هاتين السورتين وأنه يقرأ بهما في كل موطن. ثبت من حديث عبد الله بن خبيب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. اقرأ قل هو الله أحد وقل والمعوذتين هكذا اللفظ اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. قال أهل العلم يعني يدفع عنك كل شر بأمر الله عز وجل. وثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، يعني بعد الانتهاء من كل صلاة من جملة الأذكار التي تقال بعد الصلاة يقرأ الإنسان قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في كل موطن ويأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهما صباحا ومساء ويكررهما على مدار اليوم مما يدل على فضلهما وعظيم التحصن بهما، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهما مع سورة الإخلاص سببا لدفع كل شر. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهما نفسه كل ليلة. وهذا ثابت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه صلى الله عليه وسلم ثم نفث فيهما ثم قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما صلى الله عليه وسلم ما استطاع من جسده. قالت يبدأ بمقدم رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاث مرار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل يوم بهاتين الصورتين قبل أن ينام. وثبت في الصحيحين قالت كان النبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، يعني إذا مرض صلى الله عليه وسلم، نفث على نفسه بالمعوذات، قرأ على نفسه بهذه الصور الثلاث صلى الله عليه وسلم. قالت فلما اشتد وجعه، يعني مرضه الذي مات فيه، يعني مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قالت فكنت أنفث على يديه وأمسح بهما على جسده رجاء بركتهما، يعني رجاء بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل ما يستعيذ به الإنسان وما يتعوذ به المتعوذ هاتان الصورتان، وبين صلى الله عليه وسلم أنهما يقرأ بهما صباحا ومساء ودبر الصلوات ويرقي بهما نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، وإذا مرض الإنسان فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى بهاتين الصورتين. قال أهل العلم وهاتان الصورتان وإن كانتا نزلتا جملة واحدة والمقصد العام منهما واحد، وهو أن يعتصم المرء بالله وأن يدفع عن نفسه كل شر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن سورة الفلق جاءت للشرور الظاهرة كما سيتضح من التفسير، وأما سورة الناس فجاءت للشرور الباطنة لما يخرج من نفس الإنسان ما توسوس به نفس الإنسان. ولذلك قالوا مع التزام المرء بهاتين الصورتين إن رأى أن الشرور الآتية إليه من الخارج أكثر فعليه أن يلزم سورة الفلق أكثر، وإن رأى المرء أن الشرور الآتية إليه من الداخل أكثر، فعليه أن يلزم سورة الناس أكثر، وإلا فهما يعصمان بأمر الله عز وجل ويدفعان كل شر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم، وهنا ملمح مهم أيضا، وهو أن استفادة المرء بهاتين الصورتين وبغيرهما من الأدعية ومن الرقى ومن التعاويذ المشروعة، استفادة المرء إنما تكون إذا استحضر العبد معاني ما يقول. يعني بعض الناس يقول قرأت المعوذات وقرأت الأذكار ورقيت نفسي وقرأت الفاتحة وما شعرت بتحسن وما استفدت بشيء. فأولا يقال آيات الله عز وجل والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة لا ينبغي أن يتعامل المرء معها تعامل المجرب، هذا لا يليق وهذا لا يجوز. هي صحيح كالأدوية الحسية من حيث إنها ربما كانت نافعة في مرء بعينه أو لم تكن نافعة بأمر الله عز وجل، وذكر هذا ابن القيم في أول كتاب الداء والدواء، لكن هي في ذاتها عظيمة وجعل المولى سبحانه وتعالى منها الشفاء بأمره عز وجل. فالمرء يتعامل معها تعامل الموقن الذي على يقين تام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أذكر دائما للأسف الشديد، كثير منا يتعامل مع الآيات ومع الرقى بخلاف أنها تجربة، كثير منا يجعلها آخر الدواء بعد أن يجرب الإنسان كل دواء إذا به يقول نقرأ المعوذات نقرأ الرقى لعلها تنفعنا، مع أن ينبغي على الإنسان بداية أن يجنح إليها أول ما يجنح. وهنا أيضا كما ذكرت أن يكون المرء مستحضرا للمعاني، أما أن يمر المرء الألفاظ على لسانه دون أن يستحضر المعاني، قال أهل العلم ما يستفيد بهذا الإنسان حتى في الدعاء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الدعاء من قلب لاه غافل. أحيانا الإنسان تكون الأدعية جارية على لسانه يحفظها، لكن ما يستحضر معانيها، ما ينتبه لما فيها. فينبغي أن يعلم المرء هذه المعاني ثم إذا رددها يكون قلبه حاضرا، فتكون الآيات عند ذلك إن شاء الله عز وجل نافعة. أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل شر وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين. كل أمر في القرآن ورد في حق النبي فهو في حقنا ما لم يأتي دليل يخص به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لنا بقراءة هاتين السورتين بخلاف ما ورد من أحاديث سمعتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتكرار هاتين السورتين. قل أعوذ، أعوذ بمعنى ألتجئ وأحتمي وأعتصم بالله عز وجل في أن يدفع عني كل شر، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال الاستعاذة هي الالتساق والالتجاء بجناب الله عز وجل في دفع الشرور، كما أن اللياذة هي سؤال الله سبحانه وتعالى أن يأتي المولى للمرء بكل خير. فأنت تقول أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، الفلق يعني الصبح، فأنت تقول أسأل الله سبحانه وتعالى الذي هو رب الإصباح الذي فلق الصبح من الليل أسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عني كل شر فالق الإصباح. وقال بعض المفسرين قل أعوذ برب الفلق. الفلق ليس المعنى مقتصرا على فلق الصبح فقط، وإنما المعنى الذي فلق كل شيء، فلق الحب والنوى وفلق الإصباح وغير ذلك. فأنت تقول الذي فلق كل شيء أنا ألتجئ إليه، ليس بيدي أي أحد أي شيء إلا هو سبحانه وتعالى، لا يملك أحد من البشر أي شيء، لكن المولى سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء. فأنت تقول القادر على كل شيء الذي هو قادر على الإفلاق من كل شيء أنا ألتجئ وأحتمي به، قل أعوذ برب الفلق، تحتمي به من ماذا؟ تقول من شر ما خلق. ما هنا موصولة، يعني من شر الذي خلق، وهنا الوصل هنا يفيد العموم، يعني أنت تحتمي بالله من كل شر ظاهر وباطن، ومن كل شر يرد من الإنس والجن. أعوذ بالله من شر كل شيء خلقه الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم قال المولى سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق يعني الليل، وقوله تعالى وقب يعني دخل. فأنت كأنك تقول أعوذ بالله من شر الليل عند دخوله. لماذا الليل؟ قالوا لأنه في الليل تفعل المعاصي، وفي الليل تكثر الهوام والحشرات ويكثر الشر، لأن أصحاب النفوس الشريرة إذا أرادوا شرا بالآخرين فإنهم يأتون خفية، وهذا يكون أسهل عليهم في الليل. وأنت حينما قلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا شمل الليل، لكن هذا من باب الخاص بعد العام، يعني بعدما استعذت بالمولى سبحانه وتعالى من كل شر عدت فجعلت خصوصية لسؤال ربك عن شر الليل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وهو الليل. وقيل القمر، وهذا معنى صحيح ثابت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن تستعيذ بالله من القمر، وقال هو الغاسق، قال أهل العلم لأن سلطانه يكون في الليل، فلذلك يستعيذ المرء من شره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات اللائي ينفثن الشرور للآخرين، تعقد الحبال وغيرها كنوع من السحر لإيذاء الآخرين، ثم تنفث تعقد ثم تنفث تعقد ثم تنفث وهكذا. قال المفسرون وإنما قال المولى سبحانه وتعالى النفاثات بجمع المؤنث، لأن أغلب ما يكون السحر يكون في النساء، الأذية والغيرة تحمل النساء على الأذية فيكثر الأذى فيهن. وقال بعض المفسرين لا، النفاثات ليس المقصود بهن النساء وإنما الرجال والنساء، وإن خرج اللفظ بجمع المؤنث فالمقصود به النفوس الشريرة، وهذا يشمل الرجال والنساء. فأنت على كل تستعيذ بالله من كل ساحر ومن كل إنسان، رجل كان أو امرأة، يريد أن يعقد لك شرا أو أن ينوي لك شرا، ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وهنا قد يستغرب البعض المعنى ومن شر حاسد إذا حسد، هل هناك حاسد لا يحسد؟ قال المفسرون الحسد نوعان، هذا طبعا بخلاف الغبطة، وسيأتي الكلام على الغبطة والعين والتوضيح بينهما وكيف يحتمل الإنسان بجانب هاتين الصورتين بأمور أخرى، لكن المعنى هنا أنه إذا رأى بعض الناس في نعيم، في خير، في مال، في علم، في جاه، في أي نعيم، فإنه يحسده. والحسد يكون على ضربين، أنه يكون مهموما في نفسه ثم يريد أذيته وأن يصرف عنه هذه النعم، وبعض الناس لا يريد أن ينصرف الخير عن الآخرين أو لا يحاول الأذية، لكنه يكتفي بأن يكون مهموما في نفسه. يعني بعض الناس إذا رأى الخير عند الآخرين البعض يكون مهموما وإن لم يفعل الشر تجاهه، والبعض يكون مهموما لأنه رأى الخير عند الآخرين ويريد أن يصيبهم بأي أذى ما استطاع، وهذا أخبث وأقبح والعياذ بالله. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أراد الأذية فإن الاستعاذة تكون أعظم تجاه هذا الخبيث. وانتبه، قد يصيب الإنسان غيره بالعين وإن لم يقصد، يعني ربما تقول كلمة في حق إنسان من غير أن تبرك، من غير أن تبرك على أخيك أو على ما عنده من نعمة فتصيبه بالأذى وهو من أقرب الناس إليك. قال أهل العلم: بل ربما يصيب الإنسان نفسه دون أن يشعر. بعض الناس يتكلم عن نفسه كلاما حسنا دون أن يبرك على نفسه فيصاب الإنسان بالمكروه، وما ذاك إلا من العين. إذن نحتاج إلى أن نفهم بشيء من التفصيل الفرق بين الحسد وبين العين، وما الأمور الأخرى التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها بجانب هاتين الصورتين العظيمتين، وما تفسير صورة الناس، وما الفرق بينها وبين صورة الفلق. هذا يأتي لاحقا إن شاء الله. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا، اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تؤاخذنا يا مولانا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.